بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أحبة الكرام، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 17 من دروس شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة بن عثيمين طيب الله ثراه وجعل عالي الفردوس مثواه. ولازلنا في الحديث عن صفات الله جل وعلا التي شرع الشيخ منذ بداية الكلام في الحديث عنها. واليوم بمشيئة الله سنتحدث عن ثلاث صفات من أهم الصفات التي يثبتها أهل السنة والجماعة. تفضل يا شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المؤمنين يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: والله يحب الصابرين. وقال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم، هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله تعالى فيه الحديث عن إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وسوف يكون الحديث عنها عبر المسائل التالية. المسألة الأولى: عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة المحبة لله تعالى. عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة المحبة لله تعالى. فعقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الصفة لله جل وعلا تتمثل في الأمور التالية. الأمر الأول أنهم يثبتون صفة الحب والمحبة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. يثبتون صفة المحبة والحب لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى، على وفق ما ورد في الكتاب والسنة، وأن محبته لا تشبه محبة المخلوقين. محبة الله جل وعلا لا تشبه محبة المخلوقين. وتستريح ولكن مرتاح. طيب، نقول يعتقدون أن محبة الله جل وعلا لا تشبه محبة المخلوقين، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما أن لله جل وعلا سمعا وبصرا لا يشبه سمع وبصر المخلوقين، فإن له محبة وحبا لا يشبه محبة وحب المخلوقين. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: يثبتون أهل السنة والجماعة يثبتون محبة الله جل وعلا لمن شاء من عباده. يثبتون محبته لمن شاء من عباده، وهم الذين امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، عباد الله الصالحين المصلحين المتقين المحسنين. فهذه يثبتها أهل السنة والجماعة، يثبتون محبة الله جل وعلا لعباده الصالحين المصلحين. تمام. طيب، الأمر الثالث: يقولون بأن محبة الله جل وعلا تتفاضل، محبة الله جل وعلا تتفاضل، فيحب بعض الناس أعظم من محبته للبعض الآخر. فمحبة الله جل وعلا مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لغيره، أعظم من محبته لغيره. إذن يثبتون التفاضل في محبة الله جل وعلا لعباده. الأمر الرابع: يثبتون محبة الله تعالى، ويثبتون أيضا لازم هذه المحبة وأثرها. يثبتون المحبة مع لازمها وأثرها. فلازم المحبة محبة الله وأثرها، لازمها وأثرها هو إرادة الثواب وإكرام من يحبهم الله جل وعلا. الآن لو قلنا أن الله جل وعلا يحب فلان، لازم هذه المحبة وأثرها ماذا يترتب عليها؟ أن الله جل وعلا يعطيه الثواب ويكرمه ويزيده من فضله. واضح؟ فنقول يثبتون لازم المحبة وأثرها، يثبتون لازم المحبة وأثرها، وهو إرادة الثواب والإكرام لمن يحبهم الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أربعة أمور يعتقدها أهل السنة والجماعة في إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. المسألة الثانية الآن ذكرنا معتقد أهل السنة والجماعة، فيناسب أن نذكر الأدلة على هذا المعتقد. في المسألة الثانية في بيان الأدلة على إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، فنقول إن صفة المحبة لله جل وعلا ثابتة بالأدلة النقلية والإجماع والأدلة العقلية. دليل العقل، فأولا الأدلة النقلية، نقصد بالأدلة النقلية هنا ماذا نقصد بها؟ أحسنت. طيب، فالأدلة النقلية كقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم، هذه الآية ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. هذه الآية فيها إثبات أمرين، إثبات أن الله يحب ويحب، يحب ويحب، واضح؟ إثبات أن الله جل وعلا يحب ويحب. طيب الآية الثانية وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهي ذكرها المصنف أيضا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إن الله يحب المحسنين، وغيرها من الآيات. طيب من السنة حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت يا واصل الله يكرمك، لأعطينا الراية غدا، هذا في غزوة خيبر، لأعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. في الشاهد من هذا الحديث قوله يحب الله ورسوله، فأثبت أن الله يحب، أن الله يحب، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن الله يحب، هذا الحديث في البخاري ومسلم متفق عليه. وأثبت أيضا الشاهد قال ويحبه الله ورسوله، أثبت أن الله يحب عباده، واضح؟ طيب الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص إن الله يحب العبد التقي الخفي النقي، إن الله يحب العبد التقي الخفي النقي، هذا فيه إثبات أن الله جل وعلا يحب هؤلاء العباد الذين صفتهم التقوى والغني، وليس الغني بماله وإنما الغني بدينه، الخفي الذي يخفي أعماله الصالحة عن أعين الناس. فهذا من المناسب أن يدعو العبد أن يحرص أولا أن يكون عبدا تقيا غنيا خفيا، ويكثر من الدعاء اللهم اجعلني من عبادك الأتقياء الأخفياء الأنقياء. فعفوا الحديث إن الله يحب العبد التقي النقي، النقي وليس الغني، إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، يحب العبد التقي النقي الخفي. فنسأل الله جل وعلا نجعلنا من عباده الأتقياء الأخفياء الأنقياء. طيب الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها إن الله يحب الرفقة في الأمر كله، إن الله يحب الرفقة في الأمر كله، يحب الرفقة في الأمر كله. وهذا الحديث فيه إثبات المحبة لله، أليس كذلك؟ إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وفيه إثبات أمر آخر أن الله يحب ماذا؟ يحب غير البشر، يحب غير البشر، فيحب من الأعمال الرفق وهو من الأخلاق الحسنة كما سيأتي معنا. إذن هذا الدليل الأول ألا وهو الأدلة النقلية على إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وعلى إثبات أن الله يحب ويحب، يحب ويحب. طيب ثانيا دليل الإجماع على إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أحسنت، فقال رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى قال إن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، إن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين ومحبته له ومحبتهم له، محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له. هنا إجماع أن الله يحب ويحب، قال كقوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، وقوله يحبهم ويحبونه، وقوله أحب إليكم من الله ورسوله كما في سورة التوبة. قال إلى أن قال رحمه الله قال وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له، وهذا أصل دين الخليل عليه الصلاة والسلام. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، إذن هذا الدليل الثاني على إثبات صفة المحبة لله. الدليل الثالث، الدليل العقلي. الدليل العقلي، فالعقل يثبت أن إثابة الله جل وعلا لعباده الطائعين المتقين المحسنين الصالحين المصلحين وتأييده لهم يدل بلا شك عقلا على ماذا يدل؟ لا تطالعون فيه كذا، نحسبكم يعني تطالعون فيه، قلت ما شاء الله منتبهين يعني. نقول أن العقل حينما ينظر إلى إثابة الله جل وعلا لعباده الطائعين والمصلحين والمتقين والمحسنين والمقسطين، إلى إثابته لهم وتأييده لهم سبحانه وتعالى، فإن العقل يدل على أن الله جل وعلا يحب هؤلاء. العقل يدل على أن الله جل وعلا يحب هؤلاء. وأيضا ثبت عمن سبق ولحق أن الله تعالى أيد ونصر كل من أطاع الله جل وعلا واتقاه وجعل له لسان صدق في الآخرين. الأنبياء عليهم السلام الله جل وعلا أيدهم ونصرهم، منهم من قتل. هل قتله يدل على عدم تأييد الله جل وعلا؟ قتل ولكن الله نصر دينه ومبادئه والأشياء التي يدعو إليها، وهذا من تأييد الله لعباده المتقين. ليس المقصود به أن الله جل وعلا إذا أيد عبدا فإنه ينصره في نفس الوقت، لربما اصطفاه الله شهيدا فمات، ولكن الأمور التي كان يدعو إليها والدين الذي يدعو إليه والمبادئ والأخلاق والقيم تبقى بعد مماته، وله منها أوفر الحظ والنصيب، أوفر الأجر والنصيب. طيب، إذن هذا فيما يتعلق بالدليل العقلي. قلنا أن العقل يثبت أن إثابة الله لعباده المؤمنين يدل على محبة الله له، تمام. طيب، المسألة هذه المسألة الثانية انتهينا منها، وهي بيان الأدلة التي هي بيان الأدلة على إثبات صفة المحبة لله وأن الله يحب ويحب. طيب، المسألة الثالثة، المحبوبات لله تعالى. المحبوبات لله تعالى نحن أثبتنا أن الله جل وعلا يحب ويحب. هل الله جل وعلا يحب فقط عباده المؤمنين والمتقين والصالحين والمصلحين، أم أن هناك محبوبات أخرى لله جل وعلا؟ نعم، نقول أن هناك محبوبات أخرى لله جل وعلا. فكما أن محبة الله جل وعلا تتعلق بالمؤمنين، فإنها تتعلق بأمور وأشياء أخرى. فعلى سبيل المثال، محبة الله تعالى للفرائض، محبة الله تعالى للفرائض، هذا الأمر الأول، محبة الله جل وعلا للفرائض، كما جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. طيب، إذن يحب الله جل وعلا الفرائض. الأمر الثاني الذي يحبه الله جل وعلا: الأعمال الصالحة. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ حديث البخاري ومسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. طيب، في موطن أخرى أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب غير هذا، قال: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل وأجاب بغير هذا الجواب. هل هذا يدل على تناقض الحديث؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب السائل بما يتناسب مع حاله، بما يتناسب مع حاله، وقد يكون بما يتناسب مع الزمان الذي هو فيه ومع الوقت ومع الحالة التي هو فيها، وليس فقط لحال هذا الرجل. ولذلك البعض أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني يا رسول الله، فقال له: لا تغلط. النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه هذه الصفة وأوصاه بها. وأتاه آخر قال: أوصني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسافر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زودك الله التقوى. النبي صلى الله عليه وسلم يوصف ويوصي كل إنسان بما يتناسب مع حاله ومع الزمان ومع الحال التي هو فيها. طيب، إذن نقول أن الله جل وعلا يحب الفرائض ويحب الأعمال الصالحة ويحب أيضا الأخلاق الحسنة، يحب الأخلاق الحسنة. وما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: من أحب عباد الله جل وعلا إلى الله؟ من أحب العباد إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنهم أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا. وهذا الحديث رواه الطبراني والحاكم وصححه الإمام الألباني. المراد قال الشاهد من ذلك نقول إن الله جل وعلا يحب الأخلاق الحسن، ولذلك يحرص العبد المسلم على أن يتحلى بهذه الأخلاق. لماذا؟ لأن الله يحب هذه الأخلاق، والمؤمن الصادق في محبته لله جل وعلا تجده يحرص على المحبوبات التي يحبها الله جل وعلا ويتخلق بها ويعملها، سواء كانت في باب الأخلاق أو في باب العبادات وما أشبه ذلك. المراد بحسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى والتواضع، والتواضع لعباد الله جل وعلا، فهذا هو حسن الخلق كما عرفه غير واحد من أئمة السلف. الأمر الرابع الذي يحبه الله جل وعلا أن الله تعالى يحب بعض الكلام، يحب بعض الكلام سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ومن أيضا الحديث التي تدل على أنه يحب بعض الكلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقلتان من الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم. فالله جل وعلا نقول إن الله يحب الأخلاق الحسنة، وينبغي العبد المسلم أن يتحلى، لا يليق بالعبد المسلم أنه يقرأ القرآن ويقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو يخالف ما يقرأه من القرآن والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وأكثر الناس حرصا على التلبس بالأخلاق الإسلامية هم الملتزمون والمتدينون الذي تظهر عليهم الآثار المعروفة، مع أنها ليست مقياسا. قد الإنسان يكون ظاهره الصلاة والعياذ بالله، ثم حينما تنظر في أخلاقه وأقواله تجد أن أقواله ومنطقه وأخلاقه وأعماله تخالف العياذ بالله مظهره. وأيضا تجد البعض يتكلم بكلام ثم عند الفعل وعند التطبيق تجد فعله يخالف قوله والعياذ بالله. ينبغي على الشاب الملتزم خصوصا طالب العلم أن يكون أحرص الناس على التخلي بمكارم الأخلاق وأحاسن الأخلاق، لأنه قد يكون الإنسان داعيا لله جل وعلا بخلقه وسلوكه قبل أن يتكلم، وبعض الناس يصد عن دين الله جل وعلا بأخلاقه وبسلوكه والعياذ بالله. لذلك حينما سئلت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، حتى مع المخالفين له النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم بالأخلاق الإسلامية. فينبغي للعبد المسلم أن يتعامل مع نفسه ومع أهل بيته ومع إخوانه ومع المخالفين له بالأخلاق التي يمليها عليه القرآن والسنة، والأخلاق التي تمليها عليه أخلاق الإسلام. طيب، من الأشياء التي يحبها الله جل وعلا الإصلاح بين الخلق، الإصلاح بين الخلق. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقرب بينهم إذا تباعدوا. انظر إلى مكارم الأخلاق، وانظر إلى الأشياء الجميلة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الخلق الكريم الذي قل أن يتخلق بمثل هذا الخلق. هذا الحديث حسنه الإمام الألباني وأخرجه البيهقي وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذا الخلق الكريم الذي يحبه الله ورسوله. فنحن لو نظرنا وقلبنا ناظرينا في كثير من الإخوة بيننا خصوصا الأقارب، نجد أن كثيرا من أقاربنا قد تكون بينهم خصوم، وقد تكون سبب هذه الخصومة على أمر تافه ربما لا يستحق أن يقع الإنسان في قلبه غضب من أخيه، أو أن يتكدر خاطره بسبب هذا الأمر، ثم بعد ذلك يتقاطعون، وحتى ربما السلام الشرعي لا يكون بينهم، وربما تحصل القطيعة سنوات طويلة بين الأقارب فضلا عن بعض الأصدقاء والإخوة في الله. لذلك لابد للعبد المسلم الذي يريد ما عند الله الدار الآخرة، والذي يحرص أن يعمل الأعمال ويقول الأقوال التي يحبها الله ورسوله، أن يحرص على هذا الخلق العظيم، لا وهو الإصلاح بين الناس، الإصلاح بين الناس، فيحاول أن يقرب وجهات النظر، ويحاول أن يؤلف بين القلوب إما بالدعاء وإما بالسعي في ذلك بشكل عملي. طيب، من الأمور التي يحبها الله جل وعلا ألا وهو المساجد. الله جل وعلا يحب المساجد ويكره الأسواق، كما جاء في الحديث وهو حديث صحيح عند الإمام مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله جل وعلا أسواقها. هذا فيه إثبات صفة المحبة وإثبات صفة البغض، البغض لله جل وعلا. وهل البغض هو نفس الكره والسخط المقت؟ سيأتي الجواب على ذلك في درس اليوم مشيئة الله. طيب، أيضا من الأشياء التي يحبها الله جل وعلا أن الله جل وعلا يحب بعض الصفات الحسن، يحب كل الصفات الحسنة ومنها الحلم والأناة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس رضي الله تعالى عنه، قال إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الحلم والأناة. طيب، من الأشياء التي يحبها الله جل وعلا الأسماء الحسنة، يحب الله جل وعلا الأسماء الحسنة، كما جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وهذا الحديث صححه الإمام الألباني وأخرجه الإمام الترمذي. طيب، إذن هذه أبرز الأمور التي يحبها الله جل وعلا. طيب، هذه المسألة الثالثة في البيان، أن الله جل وعلا كما يحب عباده فإنه يحب بعض الأخلاق الحسنة وبعض الأماكن وبعض الأفعال وبعض الصفات وما أشبه ذلك. المسألة الرابعة في بيان مراتب المحبة، بيان مراتب المحبة. المحبة في لغة العرب هي عبارة عن مراتب، لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب روضة المحبين ذكر 51 اسما من مراتب المحبة. فهل إثبات صفة المحبة لله جل وعلا على ما ذكرناه في النصوص التي ذكرناها قبل قليل، هل يلزم منه أن نثبت جميع مراتب المحبة لله؟ لا يلزم. الجواب نقول أن إثبات المحبة لله لا يعني إثبات جميع مراتب وأسماء المحبة التي وردت في لغة العرب، إن المحبة مراتب كثيرة، فمن مراتبها ما جاء إثباته في النصوص الشرعية، ومن مراتبها ما لم يأتي إثباته في النصوص الشرعية. ونحن عندنا قاعدة قلنا في الأسماء والصفات أن أسماء الله وصفاته توقيفية، ومعنى توقيفية أننا لا نأخذها إلا من طريق الكتاب والسنة، فلا نثبت اسما لله أو صفة إلا إذا ثبت في القرآن والسنة، ولا ننفي عنه اسما أو صفة إلا إذا نفى ورد نفيه في الكتاب والسنة، أو لم يرد نفيه في الكتاب والسنة ولكنه يستلزم نقصا فنحن ننفيه عن الله جل وعلا. فنقول الجواب فيه تفصيل. أولا نقول مراتب المحبة التي جاء إثباتها في النصوص الشرعية، مراتب المحبة التي جاء إثباتها في النصوص الشرعية، من مراتب المرتبة الأولى مرتبة الخلة، مرتبة الخلة، وهذه المرتبة هي أعلى مراتب المحبة، أعلى مراتب المحبة. فنحن نقول إن هذه المرتبة تعتبر صفة من صفات الله جل وعلا. الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فصفة الخلة هي صفة ثابتة لله جل وعلا بالقرآن والسنة والإجماع، بالقرآن والسنة والإجماع، إن الإجماع إجماع أئمة السلف إنما هو مستند للأدلة النقلية، الكتاب والسنة. طيب، هذه المرتبة الأولى الثابتة بالقرآن والسنة. المرتبة الثانية مرتبة المودة. أحسنت، مرتبة المودة، فهي صفة ثابتة لله، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود. فالودود يعتبر من أسماء الله جل وعلا، ونشتق منه صفة المودة كما ذكرنا في دروس سابقة. فالودود لها معنيان، المعنى الأول ودود على وزن فعول بمعنى فاعل، يعني واد أي حبة، واد يعني حبة، وتأتي أيضا على وزن فعول بمعنى مفعول. الأولى تأتي على وزن فاعل، فاعل فهو ود يعني حبة، والثانية تأتي على وزن فعول بمعنى مفعول، بمعنى مفعول يعني مودود أي محبوب. فالله يود ويود، يود ويود، كما أنه يحب ويحب. طيب، إذن أهل السنة يعتقدون أن الله له صفة المودة وصفة الخلة، صفة الخلة. طيب، إذن هذا المرتبة الأولى ألا وهي مراتب المحبة، مراتب المحبة التي وردت في النصوص الشرعية. الحالة الثانية نقول مراتب المحبة التي لم يأتي إثباتها في النصوص الشرعية، مراتب المحبة التي لم يأتي إثباتها في النصوص الشرعية كالعشق والتيمي. أحسنت، والصبابة. أكم السلام ورحمة الله وبركاته. كالعشق، مراتب المحبة نقول التي مراتب المحبة التي لم يأتي إثباتها في النصوص الشرعية. فمعنى يوسف؟ لا. نقول مراتب المحبة، قلنا المرتبة الأولى ألا وهي من مراتب المحبة، مراتب المحبة التي جاء إثباتها في النصوص الشرعية مثل الخلة، هي مرتبة من مراتب المحبة، اتخذ الله إبراهيم خليلا، والمودة وهو الغفور الودود، هذه مراتب جاء إثباتها في النصوص الشرعية. الحالة الثانية نقول مراتب المحبة التي لم يأتي إثباتها في النصوص الشرعية، مثل العشق، هذه مرتب مراتب المحبة، والهيب والصبابة واللهف والحنين وغيرها من المراتب، نقول أن هذه لم تثبت لله جل وعلا ولا يوصف الله جل وعلا بها، وبيان ذلك من وجهين. الوجه الأول نقول أن مدار أسماء الله وصفاته على الكتاب والسنة، فما ثبت في الكتاب والسنة فنحن نثبته لله، وما لم يثبت في الكتاب والسنة نحن لا نثبته لله جل وعلا. الوجه الثاني أن هذه الألفاظ عادة تستعمل في لغة العرب في الحب الذي يكون من جنس النكاح، يكون مثل العشق، مثل العشق، مثل الصبابة، مثل التين، مثل الشغف، اللهف، فهذه تطلق عادة على ما يتعلق بالنكاح، فلا يصح إطلاقها كصفة من صفات الله تعالى، لأنها تستلزم النقص، تستلزم النقص، فنحن ننفيها عن الله جل وعلا لأنها لا تليق بالخالق وإنما تليق بالمخلوق. ومع ذلك فقد استعمل هذه الصفات في إطلاقها على الله جل وعلا بعض المتصوفة وبعض أهل البدع، وأثبتوها وأجازوها في حق الله تعالى، في حق الله تعالى، وهذا وارد يعني عند بعض المتصوفة والعياذ بالله. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التعامل مع هذه الألفاظ، يقول: فالألفاظ المجملة التي قد يفهم منها معنى فاسد، هذه يفهم منها عشق، هذا لا يليق بالخالق مخلوق لأنه نقص. قال: في الألفاظ المجملة التي قد يفهم منها معنى فاسد إذا لم ترد في كلام الشارع لم نكن محتاجين إلى إطلاقها كلفظ العشق، وإن أريد به المحبة التامة، وإن أريد به المحبة التامة. انتهى كلامه رحمه. إذن هذه المسألة الرابعة في بيان مراتب العشق، فنقول أن العشق مراتب، ومن مراتب العشق ما يطلق على الله وهو الثابت في الكتاب والسنة، ومنها ما لا يطلق على الله وهو الذي لم يثبت في الكتاب ولا في السنة. المسألة الخامسة نقول: هل المحبة صفة ذاتية أم صفة اختيارية، أم صفة اختيارية؟ وهذا قد مر معنا من قبل، فنقول هي صفة اختيارية أو نقول صفة فعلية، ومعنى ذلك أن الله يفعلها متى شاء، معنى ذلك أن الله يفعلها متى شاء، وكل صفة فعلية فهي صفة ذاتية، فنقول هي ذاتية من حيث الجنس والأصل، فإنه الله متصف بها بالأزل، منذ الأزل متصف بها، ولا يمكن أن يأتي وقت من الأوقات أن الله جل وعلا لا يحب، قد يحب أشياء نحن لا نعلمها، أليس كذلك؟ ومن ناحية أنها نقول اختيارية، فهي اختيارية أو فعلية من ناحية الآحاد والأفراد، فإن الله جل وعلا حينما هل أحب آدم قبل أن يخلقه؟ حينما خلق آدم أحبه. هل أحب المؤمنين قبل أن يخلقهم؟ حينما خلق هل أحب بعض الأفعال التي يفعلها المؤمنين؟ أحبها الله جل وعلا حينما وقعت، والله جل وعلا أحب في الماضي ويحب الآن، ويحب الله جل وعلا في المستقبل، هذا معناها اختيارية فعلية يفعلها الله متى شاء، فالله يفعلها متى شاء ويحب من شاء من عباده أو من الكلام والأماكن وما أشبه ذلك. طيب، إذن هذا خمس مسائل متعلقة بصفة، بإثبات صفة المحبة. اقرأ. يقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها. قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. نعم، اقرأ. ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم. قال الله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. وقال تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم ولكن من شرح بالكفر صدرا صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نعم، هذا المقطع من كلام المؤلف الذي قرأه علينا الأخ سيد فيه الحديث عن إثبات ثلاث صفات، فيه الحديث عن إثبات ثلاث صفات: الصفة الأولى صفة الرضا، الثانية صفة القرب، الثالثة صفة الغضب. سيكون الحديث عنها عبر المسائل التالية. المسألة الأولى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الرضا. أول صفة بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الرضا. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الرضا صفة حقيقية ثابتة لله جل وعلا. يعتقد أهل السنة أن الرضا صفة حقيقية ثابتة لله جل وعلا، ويعتقدون أيضا أن رضا الله جل وعلا، رضا الله جل وعلا لا يشبه رضا المخلوقين، لا يشبه رضا المخلوقين. دائما يستحضر المسلم وطالب العلم خصوصا إذا أثبت لله صفة أنها لا تشبه صفة المخلوقين، لأن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أن لله سمعا وبصرا يليق بجلاله وعظمته، فإن له رضا يليق بجلاله وعظمته. طيب، إذن هذه المسألة الأولى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية الأدلة على إثبات صفة الرضا لله جل وعلا. فنقول إن صفة الرضا ثابتة لله جل وعلا بالأدلة النقلية والإجماع والدليل العقلي، ثابتة بالأدلة النقلية والإجماع والدليل العقلي. فأولا الأدلة النقلية، وهي كثيرة، ومن أبرزها قول الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذه الآية فيها إثبات الرضا لله جل وعلا، أنه قال رضي الله عنه، وفيها إثبات أيضا أن الله يرضى عنه، قال ورضوا عنه. طيب، الدليل الثاني لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، لقد رضي الله عن المؤمنين. الدليل الثالث من القرآن ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. اتبعوا ما أسخط الله، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. طيب، الدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير بيديك، فيقول هل رضيتم؟ قالوا وما لنا لا نرضى، وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فقوله أحل عليكم رضواني في إثبات صفة الرضا لله جل وعلا، وأن الله يرضى عن عباده المؤمنين. طيب، حديث عائشة أيضا، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو عند الإمام مسلم، قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، قالت فالتمسته فوقعت يدي على بطني قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك في إثبات صفة الرضا لله جل وعلا. من الأدلة أيضا من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو عند الإمام مسلم أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، قال فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا. قال ويكره إليكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. لأن هذا قوله فيرضى لكم في إثبات صفة الرضا لله جل وعلا، وكما في إثبات صفة الرضا فإن له في إثبات صفة الكرم كما سيأتي معنا بعد قليل. طيب، إذن هذا الدليل الأول، الدلة النقلية في إثبات صفة الرضا لله جل وعلا، وهي كثيرة، ذكر المؤلف بعضا منها. طيب، وذكرنا نحن أيضا طرفا منها. ثانيا دليل الإجماع في إثبات صفة الرضا، وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم ومنهم الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوي. فيكفي طالب العلم، يعني وهي مرتبة ليست بالهينة في العلم، أن يحفظ طالب العلم الأدلة النقلية على المسألة التي يريد أن يتكلم عنها، وأيضا إذا كان هناك أدلة عقلية أو دليل من اللغة، لغة العرب، فإن لغة العرب هي أداة من أدوات تفسير النصوص الشرعية، وأيضا يحفظ الإجماعات، وهذه مرتبة ليست بالهينة، وهناك كتب ومصنفات صنفت في إجماعات أئمة السلف في كثير من أبواب الدين، سواء في باب الاعتقاد أو في باب الشريعة، باب الاعتقاد أو باب الشريعة، أقصد بالشريعة اللي هو باب الفقه. طالب العلم حينما يحفظ الإجماعات يكفي بذلك أن يقول حكى الإجماع الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد مثلا، أو يقول حكى الإجماع الإمام بن حزم في مراتب الإجماع. ترى هذه مرتبة في العلم ليست بالسهل. طالب العلم يحرص على مثل هذا، أن يبحث عن إجماعات السلف ويحفظها بالمسائل، يقول حكى الإجماع على هذه المسألة عدد من أمة السلف ومنهم فلان وفلان وفلان، واضح؟ طيب، فهذه المسألة نقول في إثبات صفة الرضا حكى الإجماع فيها ابن أبي العز الحنفي في شرح على الطحاوي، فقال: ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الدليل الثالث، دليل الإجماع على إثبات صفة الرضا. الدليل الثالث الدليل العقلي، الدليل العقلي على إثبات صفة الرضا، فنقول: كون الله جل وعلا يثيب الطائعين والصالحين والمحسنين وعباده المؤمنين على أعمالهم وعلى طاعتهم لله جل وعلا، فإن العقل في هذه الحالة يدل على رضا الله تعالى عنهم، فالإثابة تدل عقلا، ها الإثابة عقلا تدل على الرضا. هذا مطلق. شو رأيك بالسلام؟ طيب، إذن هناك إشكال، يعني هناك إشكال في هذا الدليل العقلي. فنقول هنا إشكال وارد وهو إيراد قوي، إشكال وارد وكيفية الإجابة عنه. فالإشكال لو قيل لنا استدلالكم عقلا بالمثوبة، نحن استدلنا الآن بمثوبة الله للطائعين، استدللنا على أن الله راضي عنهم، صح؟ فنقول لو قال لنا أحدهم أن استدلالكم بالمثوبة على رضا الله قد ينازع فيه منازع. لماذا؟ قال: لأن الله قد يعطي الفاسق والكافر والفاجر من النعم ما لا يعطي المؤمن. فنقول الجواب على ذلك أن إعطاء الله للعبد لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى إعطاؤه للعبد الفاسق المقيم على المعصية وعلى عصيانه وعلى كفره أو على كفره وطغيانه، فهذا ليس دليل عن رضا الله جل وعلا عنه، بل إنما هو استدراج من الله جل وعلا له. فنقول أن الله، الحالة الأولى أن الله إذا كان يعطي العبد وهو مقيم على معصيته أو مقيم على كفره أو مقيم على مخالفة الله جل وعلا، فإن ذلك لا يدل على رضا الله جل وعلا، وإنما هو استدراج من الله جل وعلا. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقوله تعالى أيضا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذا أشد ما يكون من العذاب، أن يؤخذوا على غرة وعلى غفلة منهم، هذا أشد ما يكون من العذاب. طيب، قال الله، ولذلك قال الله جل وعلا بعد: قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. من الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند الإمام البخاري، قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قال: وكذلك أخذ ربك، كما في سورة هود، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الله ذكرها بعد أن ذكر قصص الأمم السابقة الذين طغوا وتجبروا وحاربوا أنبياء الله جل وعلا وحاربوا أولياءه واشتروا على محارم الله جل وعلا، وذكر ماذا فعل الله بهم، كيف أهلكهم وأبادهم، وبعضهم أمم بأكملها أباد الله جل وعلا، ثم ختم بهذه الآية العظيمة، قال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ذلك الله جل وعلا يحذرنا أن من عاقبة الظلم، والظلم ليس هو فقط ظلم الغير، قد يكون ظلم الغير وظلم النفس بالذنوب والمعاصي أو بنشر الفساد في الأرض والعياذ بالله. طيب، إذن هذه الحالة الأولى أنه يعطي الظالم والفاسق والطاغية والمتجبر والكافر ليس رضا عنه، وإنما هو استدراج الله. الحالة الثانية أن المثوبة إذا جاءت والإنسان مقيم على طاعة الله، فإننا نعرف عقلا أن ذلك صادر من رضا الله جل وعلا، واضح؟ طيب، إذن هذه المسألة الثانية، مسألة الثانية في ذكر الأدلة على إثبات صفة الرضا لله جل وعلا. المسألة الثالثة في الأمور التي يتعلق بها رضا الله تعالى، الأمور التي يتعلق بها رضا الله تعالى. قبل قليل ذكرنا أن الله يحب أشياء كثيرة، قد يحب العبد، يحب الأماكن، يحب الأقوال، ليس كذلك؟ وكما أن الله جل وعلا يرضى عن عباده المؤمنين، هناك أشياء أخرى يرضى الله جل وعلا عنها، يرضى الله جل وعلا عنها. فرضى الله جل وعلا متعلق بأمور. الأمر الأول قلنا متعلق أحسنت، متعلق بالعامل، فالله جل وعلا يرضى عن عباده المؤمنين وعن المتقين وعن المبسطين وكذلك عن الشاكرين، ومنه قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب الأمر الثاني يقول رضا الله تعالى أيضا يتعلق كما أنه يتعلق بالعامل، يتعلق بالعمل، فالله تعالى يرضى عن الأعمال الصالحة، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم، فالله جل وعلا يرضى عن هذه العبادة العظيمة لا وهي، وهذا العمل العظيم لا وهو شكر الله جل وعلا على نعمه، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، وكلما شكر العبد الله جل وعلا على نعمة أعطاه إياها، سواء نعمة الدين وهي أعظم نعمة أن يهدي الله جل وعلا لهذا الدين القوي، أو نعمة العلم وهي من أجل النعم وأعظمها، ولا يستفي الله منها إلا لعباده الصالحين إذا وظفت في طاعة الله جل وعلا، ويعطيه المال ويعطيه الصحة ويعطيه من النعم ما لا يحصيه العبد، فإذا شكر الله جل وعلا فإن الله وعده بالمزيد. طيب من الأعمال التي يرضى الله جل وعلا قال ورضيت لكم الإسلام دين، الله جل وعلا يرضى على الإسلام ما يتعلق به بالشرع، وفي الحديث كما ذكرنا قبل قليل إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، قال فيرضى أن تعبدوه وأن لا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهذه ثلاثة أعمال يرضى الله عنها. إذن الصفة واحدة هي الرضا، والمرضي عنه أمور كثيرة يرضى الله جل وعلا عنها. المسألة الثالثة، هذه المسألة الثالثة انتهينا منها. المسألة الرابعة فيما يتعلق بالصفة الثانية، هذه المسألة الرابعة نتكلم عن صفة الرضا، ها؟ الأمور التي تتعلق بها الرضا هي الثنتين فقط. أيوة ثنتين، العمل والعمل كثير يعني، والعامل أيوة العمل كثير ليس واحدة. طيب العمل نقول جنس العمل، لكن كل الأعمال الصالحة يرضى الله جل وعلا. طيب المسألة الرابعة في بيان الصفة الثانية لو هي صفة القرب، فعقيدة المسألة الرابعة نقول عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة القرب، عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة القرب، فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكراهة لله تعالى على الحقيقة أنها صفة حقيقية لا يؤولونها ولا يعرفونها، يقول يثبتون صفة الكراهة لله سبحانه وتعالى على الحقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته، ويثبتون أيضا أن كراهة الله جل وعلا ليست إيه ليست كراهة المخلوق، كراهة المخلوق أنت شابهت في الأسماء لكنها في الحقائق تختلف، واضح؟ طيب بناء على قاعدة مثل ما قلنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إذن هذه المسألة الرابعة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. المسألة الخامسة في بيان الأدلة على إثبات صفة الكره لله جل وعلا، فنقول دل على ذلك الأدلة النقلية ودليل الإجماع، دليل الإجماع. ومن الأدلة النقلية قول الله تبارك وتعالى ولكن كره الله بعثهم فثبطهم، وقوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، الشاهد من ذلك، الشاهد من الآية الأولى قال كره الله، فأضاف الكره إلى الله سبحانه وتعالى، عند ربك مكروها، أضاف الكره أيضا لله. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أحسنت، ذكرنا قبل قليل حديث المغيرة قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره إليكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وذكرنا الرواية الأخرى التي ذكرناها قبل قليل نفس يعني ما ورد في كراها في هذا الحديث. الدليل الرابع وهو من السنة أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الإمام مسلم، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه، إن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. طيب هذا كما في إثبات صفة الكره لله في إثبات صفة السخط لله، قال بعذاب الله وسخطه. إذن هذه المسألة الخامسة في بيان الأدلة على إثبات صفة الكره لله جل وعلا. المسألة السادسة عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الغضب لله تعالى، في صفة الغضب لله تعالى، هذه الصفة الثالثة والأخيرة. فنقول إن الغضب صفة ثابتة لله تعالى، ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الله موصوف بالغضب على من يستحقه من الكافرين والمنافقين وغيرهم. قل الله جل وعلا موصوفا بالغضب على من يستحقه من الكافرين والمنافقين والطغاة والمجرمين، ويعتقدون أنها صفة حقيقية تليق بالله جل وعلا، وغضب الله جل وعلا ليس كغضب المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يقول الإمام الطحاوي في بيان ذلك في عقيدته المشهورة، يقول والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، المقصود بالورى كأحد من الناس من الخلق. طيب، إذن هذه المسألة السادسة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الغضب. المسألة السابعة، الأدلة على إثبات صفة الغضب لله تعالى، الأدلة على إثبات صفة الغضب لله تعالى. فنقول إن صفة الغضب ثابتة لله جل وعلا بالأدلة النقلية والأدلة العقلية والإجماع، ثابتة بالأدلة النقلية ودليل الإجماع والدليل العقلي. فأول الأدلة النقلية كما جاء في قول الله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فقوله غضب الله أضاف الغضب إلى الله تعالى، وقوله كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، من يحلل عليه غضبي فقد هوى. فقوله الشاهد من هذه الآية قوله غضبي، فأضاف الغضب، والياء هنا ياء تسمى في لغة العرب ياء المتكلم، فأضاف الغضب إليه سبحانه وتعالى وهو المتكلم سبحانه وتعالى جل في علاه. وقوله أيضا يا أيها الذين أمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، غضب الله الشاهد قوله غضب الله، فنسى أضاف الغضب إلى الله جل وعلا، ففي إثبات صفة الغضب. من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن جبريل عليه السلام عن ربه جل في علا، الحديث متفق عليه، قال إن رحمتي سبقت غضبي، الله جل وعلا يقول إن رحمتي سبقت غضبي، والشاهد قوله غضبي فيه إضافة الغضب للمتكلم وهو الله سبحانه وتعالى. وأيضا حديث الشفاعة الطويل بالبخاري ومسلم، وفيه قول إن ربي غضب اليوم غضبا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضبه أو لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فأضاف الغضب إلى الله جل وعلا. هذه الأدلة وغيرها تدل دلالة واضحة وصريحة على أن الله متصف بالغضب على من يستحق غضبه سبحانه وتعالى. طيب، إذن هذا الدليل الأول، الدليل النقلي في إثبات هذه الصفة. الدليل الثاني وهو الدليل العقلي، الدليل العقلي، فنقول إن العقل يدل على إثبات صفة الغضب لله تعالى. ووجه ذلك، وجه ذلك أن الانتقام من المجرمين والطغاة والكافرين والمنافقين دليل على ماذا؟ عقلا، يدل على السخط والغضب، وليس دليل على الرضا ولا على انتفاء الغضب عنه. فنقول العقل حينما ينظر إلى انتقام الله من المجرمين سبحانه وتعالى فإنه يدل عقلا على أن الله جل وعلا ليس راضيا عنهم، ليس راضيا عنهم. ولو ورد علينا إرادة أن الله يبتلي بعض المؤمنين ببعض المصائب التي يعني في ظاهرها أن الله غاضب عليه، نقول فيها في الجوابع، نقول أن نزول البلاء أو نزول العقوبة على العبد فيما يظهر لنا لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون هذا مقيما على الكفر وعلى الزندقة وعلى الإلحاد وعلى محاربة أعداء أولياء الله، محاربة دين الله جل وعلا ونشر الفساد في الأرض، فنقول أن هذا عقوبة إذا نزل، ويدل على سخط الله على العبد. أما إذا نزل البلاء بالمؤمن العاصي الذي يعصي الله أو المؤمن المقيم على طاعة الله، إذا كان مقيما على طاعة الله فإن هذا البلاء الذي نزل به فإنما هو محبة من الله جل وعلا، كما جاء في الحديث إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، وإن أشد الناس بلاء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هم الأنبياء عليهم السلام، قال ثم الذين يرونهم ثم الأمثل، وكلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عظم إيمان العبد كان البلاء عليه أشد كان البلاء. فإذا كان العبد مقيما على طاعة الله ونزل عليه البلاء فنقول أن هذا الصفاء من الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا ابتلاه ليرفع درجته سبحانه وتعالى. وإذا نزل بالعبد المسلم العاصي فنقول إن الله جل وعلا أيضا أراد به خير، فإن هذا البلاء يأتي على العبد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما يترك عليه خطيئة من الخطائ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب ولا بلاء، قال حتى الشوكة يشاكى إلا كفر الله بها من خطايا، إلا كفر الله بها من خطايا. وهذا جواب لو يعني أورد أحد إيراد على هذا الدليل العقلي. الدليل الثالث في إثبات صفة الرضا لله جل وعلا دليل الإجماع، دليل الإجماع. وقد حكى الإجماع على إثبات صفة الغضب لله غير واحد من أهل العلم، ومنهم الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية. وقد ذكرنا الإجماع قبل قليل حينما قالوا مذهب السلف والسائر لما إثبات صفة الغضب والرضا والعداء والولاء إلى آخره، تمام. وممن حكى الإجماع أيضا قوام السنة الأصبهاني قال علماؤنا، يقول رحمه الله قال علماؤنا يوصف الله بالغضب ولا يوصف بالغيظ، يوصف الله بالغضب ولا يوصف بالغيظ. إذن هذه المسألة السابعة. المسألة الثامنة، هل يوصف الله تعالى بالمقت؟ هل يوصف الله تعالى بالمقت؟ هاي عبد السلام، سؤال مباشر لعبد السلام، هل يوصف الله بالمقت؟ مقيد مطلق. طيب يوصف ولا ما يوصف؟ السؤال ما أقول لك مطلق ولا مقيد، يوصف؟ نعم. ما هو دليلها؟ أنا أسأل الحافظين لحافظين القرآن دقيقة ما سألناك، الله يسأل خلاص. طيب نقول يوصف الله جل وعلا بالمقت، جزاك الله خير، يوصف يوصف الله بالمقت، فنقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. طيب يأتي سؤالنا، هل المقت هو البغض والكراهة أم أن بينهما فرق؟ هاي نعم، هاي عبد السلام خل اللي ما حضر من قبل، ها المقت هو نفس الغضب وهو نفس الكراهة؟ يا عيني عليك الآن، أشد، متازنة. إذن المقت نقول المقت هو أشد البغض، هو أشد البغض، والبغض جنس من الكراهة ومنه المقت، منه المقت. فلا نقول إن المقت هو البغض أو الكراهة، لأن كل صفة من صفات الله نثبتها كما دل عليها الدليل الشرعي. فالبغض نقول كما أن المحبة لها مراتب، المحبة لها مراتب، فنقول أن البغض له مراتب ومن مراتبه المقت. فكما أن الخلة هي أعلى مراتب المحبة فإن أشد مراتب البغض هو المقت، أشد مراتب البغض هو المقت. المسألة التاسعة، هل يوصف الله تعالى بالحزن كما يوصف بالغضب؟ هل يوصف الله بالحزن؟ ليش عبد السلام؟ فقط يعني ننفي تنفيه أنت لأنه تستوجب نقص، أحسنت واصل، أحسنت، لأنه تستوجب نقص، لأن الحزن يدل على ضعف، ولذلك لن تجد موطن في القرآن يرد فيه الحزن إلا منهيا عنه أو منفيا، إما نهيا أو نفيا. ولا تهن ولا تحزن، لا حزن لا خوف عليهم، هذا نفي صح، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هنا لا نافية وليست لا ناهية. والأولى ولا تهنوا ولا تحزنوا لا ناهية، تنهانا عن الحزن على أن نحزن. والثانية نافية، نفت الحزن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه تنفي أن أولياء الله الله جل وعلا كل لا خوف عليهم ولا يحزنون. وأيضا في سورة أخرى، إن الذين قالوا ربنا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، هذا نهي. إذن الحزن منهي عنه لأنه صفة نقص فلا يوصف الله. فنقول في الجواب، نقول الحزن لا يوصف الله جل وعلا به، لماذا؟ لأنه دليل على الضعف، والغضب دليل على القوة، الغضب دليل على القوة. فالغضب صفة كمال إذا كانت، ركز معي هنا قيد مهم، الغضب صفة كمال إذا كانت في محلها، إذا كانت في محلها، أما إذا كانت في غير محلها تعتبر صفة نقص. طيب فنقول أن الغضب تعتبر صفة كمال إذا كانت في محلها، ولكن الحزن صفة نقص على كل حال، صفة نقص على كل حال. لماذا؟ لأن المحزون قد يكون عاجزا عن دفع ما نزل به، ولكن الغضب دليل إذا كان في محله على أن الله قادر على أن ينتقم ممن غضب منه. طيب وهذا مثله مثل صفة ماذا؟ الخداع. فإن الله جل وعلا يوصف بأنه يخادع الكافرين ويخادع، لكن يوصف بها مطلقا؟ ذكرنا فيما قبل في تقسيم الصفات، ذكرنا هذا ولا لا؟ قلنا من الصفات إلا بتقسيم، قسمنا صفات الله باعتبارات كثيرة، باعتبارات الإثبات والنفي، باعتبار تعلقها بالذات من غيره إلى آخره، وذكرنا أنها باعتبار التقييد والإطلاق، ذكرنا هذا. من صفات الله صفات مطلقة كما تطلق على مطلق، وفي صفات هناك مقيد تطلق على الله لكنها مقيد، مثل صفات الخداع. صفة الخداع هل هي صفة لله؟ نعم صفة لله، لكنها مقيدة، أن الله يخادع الكافرين، ولا نقول أنها مطلقة هكذا أن الله، فنقول أن الله جل وعلا يخادعون الله وهو خادعهم، فصفة كمال مقيدة في محلها. وأيضا صفة الخيانة، خانوا الله فأمكن منهم، فصفة الخيانة تطلق على الله ولكنها مقيدة وفي محلها، أن الله جل وعلا يقابل هؤلاء الخونة الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أولياءه، أن الله جل وعلا يخونهم سبحانه في وقتهم في أمس الحاجة إلى نصرة الله جل وعلا. طيب، هنا إشكال والجواب عنه، إشكال والجواب عنه. لو قيل لنا كيف نجيب على قول الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم، نحن قلنا أن الله لا يوصف بالحزن. طيب هذه الآية قال فلما آسفونا انتقمنا منهم، الأسف هنا يأتي بلغة العرب بمعنى الحزن، هذا له شاهد في القرآن، له شاهد في لغة العرب وله شاهد في القرآن. شاهده في القرآن أن الله قال عن أن الله قال عن حال يوسف حين يعقوب حينما فقد يوسف قال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فدل على أن الأسف يأتي في لغة العرب وفي النصوص الشرعية بمعنى الحزن. فكيف نجيب على هذا؟ الله قال فلما أسفون انتقمنا منهم، فلما آسفون، واضح الإشكال؟ الله قال فلما آسفون، ومعنى الأسف هنا بمعنى الحزن. كيف نجيب؟ نحن نقول ما يوصف الله بالحزن؟ الأسف بعض العرب الحزن وغضب. يا سلام يا سلام، نقول الجواب في ذلك أن الأسف في لغة العرب له معنيان، الأسف في لغة العرب له معنيان. المعنى الأول أن الأسف يأتي بمعنى الحزن، مثل هذه الآية يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. المعنى الثاني أن الأسف يأتي في لغة العرب بمعنى الغضب، فيقال أسف عليه، أسف عليه بمعنى غاضب عليه، أسف عليه بمعنى غضب عليه. والمعنى الأول الذي هو الحزن ممتنع في حق الله جل وعلا لأنه صفة نقص، والمعنى الثاني متعين في حق الله جل وعلا لأنه صفة كمال. فلما أسفون انتقم منهم، صفة المراد بها الغضب، إنها صفة كمال إذا كانت في محلها. طيب المسألة العاشرة، المسألة العاشرة والمسألة قبل الأخيرة. طيب المسألة، هل نصف الله بالغضب والكره وصفا مطلقا؟ نصف الله بالغضب والكره وصفا مطلقا؟ قلنا قبل قليل لا يوصف الله جل وعلا بهذه الصفات التي توهم نقصا، توهم نقصا، فهذه صفات نصف الله جل وعلا بها وصفا مقيدا. فيوصف الله جل وعلا بأنه حين يوجد سبب لغضبه وحين يوجد سبب لما يستوجب كره الله جل وعلا من الأعمال والعاملين، فنحن نصف الله جل وعلا بهذه الصفات لكنها صفات مقيدة في حق الله جل وعلا. فمن الصفات أيضا التي يتصف الله جل وعلا بها نقول أن هناك كما قلنا صفات مطلقة، هذه التي صفات كمال وردت في القرآن الكريم، وصفات مقيدة وهي وردت في القرآن الكريم لكننا لا نطلقها إطلاقا، وإنما نصف الله جل وعلا أن الله نقول مثلا يمكر بالكافرين، أن الله يخادع الظلمة والفاسدين والمفسدين، وأن وهكذا، واضح؟ طيب المسألة الحادي عشر والأخيرة، هل هذه الصفات التي ذكرناها قبل قليل التي هي الرضا والكره والغضب والمقت، هل هي فعلية أم ذاتية؟ آية ناية، الرضا والكره والغضب والمقت وأيضا السخط ذاتية فعلية. السخط ذاتية فعلية. أحسنت، نقول أنها ذاتية فعلية، ووجه ذلك كما ذكرنا في دروس مضت، نقول أنها ذاتية من حيث الجنس أو ملازمة لله جل وعلا من حيث الجنس، لأن الله جل وعلا متصف بها في الأزل، وأنها فعلية يفعلها الله متى شاء، فعلها الله في الماضي ويفعلها الآن ويفعلها في المستقبل. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفقهنا وإياكم في الدين كما أسأله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم اجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولإخواننا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين.